الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أيها الإخوة، هذه العبارة أو هذه الصيغة والصافات قسم، وقد بينت لكم من قبل أن الله عز وجل إذا أقسم بذاته فمن أجل أن يلفت نظر هذه الآيات. وشيء آخر، ربنا جل جلاله مرة يقول لا أقسم بمواقع النجوم، ومرة يقسم يقول والشمس وضحاها. فإن لم يقسم فبالنسبة إلى ذاته، وإن أقسم فبالنسبة إلينا. وإذا أقسم بمخلوقاته فهذا يعني لفت نظرنا إلى هذه الآية. فنحن أمام ثلاث آيات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. بعض التفاسير تبين أن الصافات هي الملائكة تصف أجنحتها امتثالا لأمر ربها، وهي تزجر الكفار والعصاة عن معاصي الله عز وجل. والتاليات ذكرى هي التي وكلها الله جل جلاله بالوحي تلقيه على الأنبياء. هذا وجه من وجوه هذه الآيات: الملائكة تصف صافة أو صافة أجنحتها انتظارا لما يأمرها الله به من مهام أوكلها إليها، أو تزجر الشياطين أو الكفار عن المعاصي، أو تتلو الذكرى على الأنبياء والمرسلين. وقد يقول قائل نحن ما شاهدنا الملائكة، والجواب أن إخبار الله جل جلاله يرقى إلى مستوى الرؤية، إخبار خالق الكون. والدليل قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من الناس ممن أنزل عليهم القرآن، أو ممن عاصروا نزوله، أو ممن جاءوا بعده، رأى أصحاب الفيل. ولكن إخبار الله يرقى إلى مستوى الرؤية. إذا فهمنا من هذه الآيات أن الملائكة التي خلقها الله عز وجل للتسبيح والحمد والعبادة، وقد أوكل إليها مهام عظيمة، فهي تارة تنتظر أمر الله لتنفذه، وتارة تزجر الشياطين أو العصاة عن المعاصي، وتارة تتلو على الأنبياء الذكر الحكيم. فإذا أخبرنا الله عن هذه المخلوقات، وإخبار الله كما قلت قبل قليل يرقى إلى مستوى الرؤية. لكن القرآن أيها الإخوة حمال أوزه، ولا يستطيع أحد أن يحصر آية بمعنى محدود، لأن كلام الله لا نهاية لمعانيه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقرآن كما وصفه الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه. بعضهم قال الصافات كل شيء يصطف، الطير صافات كما وصفها الله عز وجل، وكل شيء يزجر، وكل شيء يتلو الذكر الحكيم. بعضهم قال الصافات هذه السحب التي اصطفت إلى جانب بعضها بعضا، والزاجرات تلك الرياح التي تسوق السحب إلى مواقع القطر، والتاليات ذكرى. هذه الآية، آية السحاب وآية الرياح تتلو علينا شيئا عن عظمة الله عز وجل، كأنها تتلو علينا بلسان الحال لا بلسان المقال. وبعضهم قال المجاهدون إذا اصطفوا صفا واحدا ليقتحموا العدو وليزجروه وهم ذاكرون الله وهم يذكرون الله حتى في أثناء لقائهم مع العدو فهذا أيضا يقبل. وبعضهم قال الدعاة إلى الله الذين يصطفون لعبادة الله ويزجرون العصاة عن المعاصي ويتلون على الناس ذكرا. على كل هناك الصافات والزاجرات والتاليات، إن شئت أن تقول هي الملائكة فهناك أكثر من قول في هذا الموضوع، وإن شئت أن تقول هي السحب قد اصطفت والرياح قد زجرت ولسان حال السحب والرياح تتلو علينا شيئا عن عظمة الله عز وجل فهذا صحيح. وإذا قلت هي الطير، وإذا قلت هم المجاهدون، وإذا قلت هم الدعاة، على كل القرآن مطلقه على إطلاقه وفيه إيحاء، فقد يوحي المعنى غير التفصيلي بمعاني كثيرة يستنبطها كل فريق بحسب اهتمامه. الذي يعنينا من هذه الآيات هذا القسم على أي شيء؟ ما موضوع القسم؟ ما المقسم عليه؟ قال إن إلهكم لواحد. كأن هذه الآيات تشير إلى التوحيد، إلى التوحيد. وكلكم يعلم أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد إذا وحدت الله أيها الأخ الكريم فقد بلغت منتهى العلم، إذا وحدت الله فقد نجوت من عذاب النفس، لقول الله عز وجل فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذي يحملك على المعصية هو الشرك، الذي يدعوك إلى الخوف هو الشرك، الذي يدعوك إلى التبعثر والتشتت هو الشرك، والذي يجمع كل طاقاتك في بؤرة واحدة هو التوحيد، والذي يطمئنك هو التوحيد، والذي يرفع معنوياتك هو التوحيد، والذي يجعلك تعيش عزيز النفس هو التوحيد، والذي يجعلك لا تخاف أحداً بل تخاف الله جل جلاله هو التوحيد. لذلك يكاد يكون علم التوحيد أجل علوم الدين. إنك إن عرفت أن أمرك كله بيد الله ارتاحت نفسك مما سواه واتجهت إلى الله. إذا عرفت أن أحداً لا يستطيع أن يفعل معك شيئاً، لا عطاء ولا منعاً، لا إكراماً ولا إهانة، لا إحساناً ولا إساءة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا أدركت حقائق التوحيد دخلت في عالم الطمأنينة، عالم الحرية، عالم العزة، عالم الثقة، عالم الإشراق. فلذلك كيفما أردت فسر هذه الآيات إنها آيات دالة على عظمة الله. الملائكة إخباراً، هكذا أخبرنا الله، وهذه ظاهرة الأمطار والسحب التي هي مصدر الرزق، ورزقكم في السماء وما توعدون، هذه آية، والذين يجاهدون في سبيل الله آية، والذين يعلمون العلم آية. على كل، هذا كله يؤكد أن إلهكم لواحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يعني الله جل جلاله ما دعاك إلى عبادته إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله راجع إليه. بالمناسبة هذه المصطلحات، الخالق الذي خلق، والرب الذي ربى، والتربية في أدق معانيها إمداد، إمداد بما تحتاج، إمداد نفسي بما تحتاج من تربية، تربية نفسية وتربية عقلية وتربية شعورية وتربية مادية. الله رب العالمين، فالله خالق إذ هو خلق، والله رب يربي هذه النفوس. مرة كنت أمشي في الطريق فسمعت رجلا يصيح بأعلى صوته إثر مشكلة أو مشادة حول يتيم، فقال كلمة هزت مشاعري، قال إذا واحد ما له أب ما له رب. منذ أن سمعت هذه الكلمة وحتى الآن أشعر أن الرب، أن الله هو الرب، وأن الأب ليس عنده من الرحمة والعلم والحرص شيئا يذكر، ليس عنده شيء يذكر أمام رحمة الله عز وجل. فلو وجدت الطفل يتيما له رب يربيه ويدله على الخير ويحفظه ويأخذ بيده. وأنت أيها الأخ الكريم، إذا رأيت إنسانا ضعيفا لا تستهن بضعفه، فله رب يأخذ بحقه. إن رأيت إنسانا مقطوعا، إن تزوجت امرأة ليس لها أهل كثر وليسوا أقوياء، لا تقل هذه مقطوعة، لها رب، والرب ينتقم. فالله رب العالمين. أما الإله ارتقينا، الخالق خلق، والرب أمد ورب كل أنواع التربية، من تربية جسمية إلى تربية عقلية إلى تربية نفسية إلى تربية شعورية. لكن الإله هو الذي تعود الأمور كلها إليه، الأمر راجع إليه، الأمر بيده، بيده ملكوت كل شيء. هذا المعنى أيها الإخوة. يعني أنا أقول لكم هذا المثل المتكرر، أنت إذا دخلت إلى دائرة حكومية وأنت في أمس الحاجة إلى أخذ موافقة على السفر، فإن قيل لك هذه الطوابق الثلاث على ما فيها من موظفين ورؤساء دوائر وكتبة وحجاب ورؤساء أقسام ومعاون مدير عام، لا يستطيع أحد أن يكتب لك مع الموافقة إلا إنسانا واحدا إنه المدير العام. فبربك هل تتجه إلى أحد غيره؟ هذا شأنك مع بني البشر، هذا شأنك من أجل موافقة سفر. فكيف لو علمت أن كل أعضائك بيد الله، أن كل أجهزتك الدقيقة بيد الله، أن عمل كل الأعضاء الخطيرة بيد الله؟ من يستطيع أن يحكم دسام القلب؟ من يستطيع أن يبقي هذه الأوعية مرنة؟ من يحفظ لك أجهزة التصفية؟ من يضمن لك ألا تنمو هذه الخلايا نموا عشوائيا فإذا هو مرض خبيث؟ من يضمن لك ألا يفقد الإنسان بصره؟ قل اللهم مالك الملك، الله هو الذي يملك كل هذه الأعضاء والحواس. إذا الإله الذي بيده كل شيء وما دام كل شيء بيده فينبغي أن تتجه إليه وحده بالعبادة. شوف العلاقة، ما دام الأمر كله راجع إليه إذن هو المعبود. من المعبود منطقا وعقلا؟ الذي ترجع الأمور إليه. في هذا المثل البسيط البسيط، من أجل موافقة تدع كل الناس وكل الطوابق وكل رؤساء الأقسام حتى معاون المدير، تدع كل الحجاب وتتجه إلى إنسان واحد بإمكانه أن يكتب لك مع الموافقة أو مع عدم الموافقة. فكيف إذا علمت أن الأمر كله بيد الله؟ هذا هو التوحيد. أيها الإخوة الأكارم، لولا التوحيد لعاش الناس في شقاء كبير. قلت لكم منذ حين أن مرض القلق هو الذي يأكل أكباد الناس، القلق، الخوف من المجهول، الخوف من المرض مرض، الخوف من الفقر فقر، توقع المصيبة مصيبة. لذلك ربنا عز وجل يقول: انظر، انظر إلى هذه السماوات وما فيها من آيات، هذا السحاب من يسوقه؟ من يسوقه إلى بلد ميت فيحيي به الأرض بعد موتها؟ أإله مع الله؟ ليس في الكون إلا إله واحد. إن الذي يدير هذه الكواكب والمجرات، إن الذي يسوق لك السحب الماطرة والممطرة، هو الذي يرزقك، إن إلهكم لواحد. يعني نحن في عندنا قاعدة، هل هناك إله آخر ادعى أنه خلق الكون؟ ما دام لم يدعي أحد خلق الكون، والله عز وجل يقول: ما من إله إلا الله، إذا إن إلهكم لواحد. هنا موطن الشاهد، هنا بيت القصيد، هنا محور الدرس. إلهك واحد، طيب الإنسان متى يعصي؟ لماذا تعصي الله وترضي زيدا؟ أقسم لك ولا أبالغ أنك لا تعصي الإله لإرضاء زيد، وقد تكون كلمتي قاسية، إلا لأنك ترى زيد أقوى من الله. طبعا كيف تعصي خالق الكون وتطيع زيدا أو عبيدا؟ إذن هناك ضعف في الإيمان، ضعف كبير في الإيمان حينما ترضي إنسانا وتعصي خالقا. هذا الإنسان ماذا يملك؟ لماذا تقول في الصلاة الله أكبر؟ معنى الله أكبر، أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء، لذلك تستهين أنت بكل شيء. ماذا فعل سحرة فرعون؟ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. استمع إلى قول السحرة وقد عرفوا الله، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الإنسان متى يغش؟ لضعف في توحيده، ما تحقق من اسم الرازق، يرى أنه إذا غش يضاعف أرباحه، ونسي أن الله هو الرزاق ولا رازق سواه. الإنسان متى ينافق؟ لضعف بتوحيده، إذا علم أن الله، أن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، لم ينافق. من أين تأتيك العزة؟ من التوحيد. من أين تأتيك الجرأة؟ من التوحيد. من أين يأتيك الحرص على طاعة الله؟ من التوحيد. من أين يأتي النفاق؟ من ضعف التوحيد. من أين تأتي المعاصي؟ من ضعف التوحيد. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك التوحيد نهاية العلم. شوف: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، المقسم عليه إن إلهكم لواحد، هل تحققت من هذا؟ لذلك ربنا عز وجل قال فاعلم، فاعلم أمر في القرآن، وكل أمر يقتضي الوجوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. التوحيد كفكرة سهل إدراكه، لكن حينما تأتي مشكلة من زيد وأنت لا تراها، من تراها من الله عز وجل، هذا هو التوحيد. أما حينما تمتلئ حقدا على زيد وضغينة على عبيد وتقول فلان قطع رزقي وفلان أصابني بالأذى، والله لأفعلن به كذا وكذا، وحينما تنسى خالقك وتنسى مربيك وتنسى مسيرك، فهذا هو ضعف التوحيد. فالتوحيد لا يأتي بجلسة واحدة، ولا بكتاب تقرأه، ولا بخطة تسمعها. التوحيد لا يأتي إلا من متابعة البحث، من الإصرار على معرفة الله، لأنه ليس هناك في الكون إلا الله، وأي شيء قربك منه فهو حق، وأي شيء أبعدك عنه فهو باطل. أي شيء قربك من الله الذي لا إله غيره هو عمل صالح، وأي شيء قطعك عنه هو عمل سيء. هي كليات الدين. قبل أن تتحرك، قبل أن تخطو خطوة، قبل أن تقول كلمة، قبل أن تمضي هذه السهرة، سؤال: هذا النشاط يقربني أم يبعدني؟ إذا كان يقربك فافعله، وإن كان يبعدك فدعه، لأن كل السعادة عند الله عز وجل، وكل الأمن والطمأنينة عند الله عز وجل، لأن كل الفوز عند الله، كل الفلاح والنجاح عند الله، وكل الخسارة والخيبة والخزي والعار إذا كنت بعيدا عن الله. أيها الإخوة الأكارم، هذه حقيقة أتمنى عليكم أن تستوعبوها. إذا اعتقدت للحظة واحدة أنه بإمكانك أن تسعد بعيدا عن الله، فهذا هو الجهل الأكبر. لا تسعد إلا به، لا تسعد إلا بطاعته، لا تسعد إلا بتطبيق منهجه، لا تسعد إلا بالإقبال عليه، لا تسعد إلا بالعياذ به، لا تسعد إلا أن تلوذ بحماه، لا ملجأ منه إلا إليه. إن إلهكم لواحد. الشمس تنطق بهذا، والقمر ينطق بهذا، والنجوم ينطقن بهذا. وبعدين سيدنا الله جل جلاله حينما أوحى إلى أم موسى قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب، من من الأمهات تستطيع أن تضع مولودها الذي هو فريدة كبدها في صندوق وتلقيه في بحر أو في نهر كنهر النيل، إن لم تكن واثقة أن هذا الصندوق لا يتحرك قيد أنملة إلا بأمر الله، وأن الله هو المسير؟ هذا مثل دقيق جدا. حينما أضع فريدة كبدي في صندوق وألقي هذا الصندوق في اليم، إن لم أكن واثقة أن الله بيده الماء وبيده الصندوق وبيده شاطئ قصر فرعون وبيده قلب امرأة فرعون وبيده حركة امرأة فرعون إلى شاطئ النهر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وأن هذا الصندوق يتحرك بأمر الله، فتارة تقذفه موجة نحو اليمين وتارة نحو الشمال وتارة تعترض طريقه شجرة، إلى أن يسوقه الله إلى شاطئ قصر فرعون ويوحي إلى امرأة فرعون أن تنزل إلى شاطئ النهر لترى الصندوق تفتحه، فيقع حب هذا الطفل في قلبه. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وفرعون رأى في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، قال قضية بسيطة جدا، أنا سأقتل أطفال بني إسرائيل جميعاً، مذهب، ما لكم من إله غيري، هكذا يقول. فهذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، شوف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الأكارم، والله قصص القرآن فيها من البيان، وفيها من العمق، وفيها من الدلالات، وفيها من الاستنباطات ما يحار فيه الإنسان. يعني الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يدري. سيدنا يوسف، ألقوه في اليم وما علموا أن الله معه، وسوف يخرج من هذا اليم ويدخل قصر العزيز، وسيكون في وقت لاحق عزيز مصر، وسيأتيه إخوته خاضعين، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. هذه القصص ما مؤداها؟ مؤداها أن تثق بالله، أن تكون مع الله، أن تكون مع أمره، مع نهيه، مع منهجه، مع قرآنه، ولا تخشى أحدا، لا تخف في الله لومة لائم. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أي إنسان تطيعه وتعصي الله، لو أراد الله أن يؤدبك أو أن يعالجك لا يستطيع هذا الذي عصيت الله من أجله أن يخلصك، لكنك إذا لست بالله وأرضيته وأغضبت مخلوقا فإن الله يمنعه منك، يمنعك منه ويحول بينك وبينه. وقفت عند كلمة إن إلهكم لواحد، لأن الدين كله توحيد. لما ربنا عز وجل قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، ماذا قال؟ الله عز وجل سيضغط لكم دعوة الرسل كلها بكلمتين. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله أطيعوه، لماذا؟ لأنه ما لكم من إله غيره، من إله غيره الآن نقول طبعا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني هذا الربط، ما دام الأمر كله بيد الله إذا هو وحده يستحق أن تعبده. إذا من هو المعبود الحقيقي الذي بيده الخلق والأمر؟ هيك مثل الموافقة دعوه في أذهانكم، من هذا الذي ينبغي أن تدخل غرفته وأن تقف بأدب أمامه وأن تعرض له قضيتك؟ هو الذي بيده حق التوقيع على الموافقة، أما هل يعقل أن تقف أمام حاجب وتنحني له نصفين وتقبل الأعتاب وتقول له يا سيدي أرجوك أن توافق لي، يبتسم يقول لك الأمر ليس بيدي. وإذا أوهمك أن الأمر بيده وانطلى هذا عليك فهذا غباء شديد. إذا أوهمك إنسان بسيط أن الأمر بيده فهذا إنسان الذي قبل بهذا مغفل. هلأ إذا أوهمك إنسان أنه بيده الأمر وأنت قبلت الشيء فهو مغفل، إذا قال أنا سأفعل معك كذا قل له إن شاء الله، إن سمح الله لك أن تفعل. هذا التوحيد، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا أيها الإخوة الأكارم، والله الذي لا إله إلا هو، إن آيات التوحيد تقع في النفس موقعا مريحا. إذا إن أردت آية ترتاح لها، تنام ملء عينيك، لا تخشى أحدا، لا تخشى تهديدا، لا تخشى وعيدا، لا تخشى توعدا، إذا أردت أن تنام مرتاح البال فوحد، وحد يا موحد، قل لا إله إلا الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تعملون بصير. في صناعات غذائية هناك مواد كيماوية تجعلها رائجة أكثر لكنها تؤذي الأجسام، فالمؤمن يجب أن يبحث عن مرضاة الله عز وجل. اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، يعني أعرف ما تعملون، أقدر عملكم. يعني إذا وضعت سعراً معتدلاً لهذه السلعة حتى يتيسر على المسلمين شراؤها، الله عز وجل يعلم ذلك. قل حسبي الله ونعم الوكيل، قل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، بيده ملكوت كل شيء، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، والله يحكم لا معقب لحكمه. كل هذه الآيات ألا تجعلك تطمئن إلى أن الأمر كله بيد الله؟ عندئذ تنام قرير العين، تنام مرتاح البال، تحس بعزتك أن الله الذي أمرك أن تعبده ما سلمك إلى أحد أبدا، يقول لك عبدي كل أمرك راجع إلي فاعبدني وحدي، الذي أمرك أن تعبده ما سلمك إلى أحد. أما هذا الذي يمتلئ قلبه خوفا أنه يا أخي أنا أمري بيد فلان، وإذا فلان غضب علي أوقع بي الأذى والضر ونقلني إلى مكان بعيد ومنعني من الدراسة وفعل كذا وكذا، هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. ترى يقول الناس يا أخي إذا ما غشينا ما بنربح، ما بنعيش، عنا أولاد، أين الله؟ أين الله؟ هذا هو الشرك. لا تعيش إلا إذا غششت الناس، وإذا كان قال لك إن وضعت هذا المال في البيت دخل علي السارقون وقتلوني، إذا ما الحل؟ أن تثمرهم عن طريق الربا، هذا الحل؟ يعني إذا أطعت الله عز وجل وبحثت عن سبيل صحيح لتثمير المال عندئذ تأتيك الأخطار، فإذا عصيته فأنت في أمن وبحبوحة، هذا منطق هذا؟ يا الله عز وجل آمر، بس الله آمر خالق، والآمر الخالق ضامن، بجوز آمر من بني البشر غير ضامن، أيام يعني تقع بيقول لك طبيب خذ الدواء الفلاني، ما له متأكد منه، ما له منتبه لبعض الزوايا الأخرى في جسمك، فبيحدث ضر، هو أمرك هو ضرك، ممكن إنه بشر، كل بني آدم خطاء. أما آمر يأمرك بشيء ولا يضمن لك النتائج، مستحيل، هذا مستحيل. الآمر ضامن، ما أمرك أن تستقيم على أمره إلا ليكرمك، ما أمرك أن تخاف منه إلا ليكرمك ليطمئنك، إن خفت من الله خافك كل شيء، وإن لم تخف من الله أخافك الله من كل شيء. وفرق كبير بين أن تخاف كل شيء وبين أن يخافك كل شيء، فرق كبير بين أن تهاب كل شيء وبين أن يهابك كل شيء. لذلك المؤمن شوف أولئك على هدى من ربهم، هيك الآية، أولئك على هدى من ربهم، أما من كفر فعليه كفره، كأن الكفر يسحقه سحقا، لكنك إذا اهتديت فالهدى يرفعك إلى أعلى عليين، يرفعك نفسيا ويرفعك ماديا ويرفعك عقليا. من هو الإله الواحد؟ قال هو نفسه رب السماء رب السماوات والأرض، الكون في وحدة، الإله الذي تعبده هو رب السماوات والأرض، هو الذي يحرك المجرات، شوي مجرات 16 ألف مليون سنة ضوئية، شوي بكل ثانية يقطع الضوء 300 ألف كيلو متر بكل ثانية، طيب بالدقيقة، بالساعة، باليوم، بالسنة، بأربعة سنوات أقرب نجم ملتهب، بأربعة آلاف سنة القطب، بمليون سنة المرأة المسلسلة، ب16 ألف مليون سنة ضوئية، هذا الذي يحرك هذه المجرات. طيب نحن كيف عرفنا ذلك؟ وصلنا ضوءها. أيها الإخوة، كانت في موقعها قبل 16 ألف مليون سنة ضوئية، والآن وصلنا ضوءها، أما أين هي الآن؟ لا يعلم إلا الواحد الديان أين هي الآن. الذي يسير المجرات هو الذي يعلم دبيبا، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الذي يسير هذه المجرات هو الذي يحرك هذه الذرات. شو الذرات؟ يعني الذرات برأس دبوس ألوف ألوف الملايين، وكل ذرة إلى نواة وكهروب ومدار أول ومدار ثاني ومدار ثالث. يعني شيء إن دخلت في الصغر شيء لا يصدق، إن اتجهت إلى الأشياء الكبيرة شيء لا يصدق. لذلك رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، السماوات والأرض هذا اصطلاح قرآني يعني الكون، والكون ما هو؟ ما سوى الله. الله وما سوى الله هو الكون، يعني السماوات والأرض. رب السماوات والأرض. حدثني شخص قال لي في بلاد المشرق في جبل شاهق جدا، في رأس هذا الجبل نبع ماء، لأن بعض الحيوانات تعيش على قمم الجبال، ومن أجل أن تعيش لا بد لها من ماء. والإخوة الكرام الذين درسوا الفيزياء والكيمياء ودرسوا نظام الأواني المستطرقة، لا يمكن لهذا النبع أن يفسر إلا بمستودع في جبل آخر أعلى منه، أبداً لا يمكن. إذا كان في قمة جبل نبع ماء، معنى ذلك أن هذا النبع موصول بتمديدات إلى جبل آخر أعلى منه فيه مستودع هذا النبع. فمن أجل بعض الوعول التي تعيش في قمم هذه الجبال سير الله نبعاً من الماء تمديداته تتصل بقمم الجبال البعيدة الأخرى. بلد كإندونيسيا في 4000 جزيرة، ولكل جزيرة نبع ماء يتناسب مع مساحتها ومع سكانها، وكل الأمطار التي تهطل على هذه الجزيرة لا تكفي لغزارة هذا النبع. إذاً لا بد من تمديدات تحت سطح البحر إلى جبال في القارة الآسيوية شامخة، هذه التمديدات من أجراها؟ الله هو رب السماوات والأرض. طيب هذا النبات الأخضر، هذه الكتلة الخضراء في الأرض، من قال إنها تعيش على ثاني أكسيد الكربون، تعيش على غاز الفحم الذي تطرحه الكائنات البشرية والحيوانات؟ غاز الفحم مادة سامة، سامة جدا. الإنسان إذا أراد أنه يغطي رأسه بغطاء بعد دقيقة يضيق نفسه، ما الذي حصل؟ حصل أنه الأكسجين قل وازداد غاز الفحم، وغاز الفحم مادة سامة، غاز سام. في بعض البلاد يعدموا الإنسان بالغاز إعدام بطيء. إذا واحد شعل منقل كالسابق أو دخل إلى حمام محكم الإغلاق ويعني موقد غاز أو موقد على الوقود السائل أعطى، كان احتراقه غير تام، أعطى غاز الفحم بيموت المستحم وهو لا يدري. طيب من قال إن هذه الكتلة الخضراء بحاجة إلى غاز الفحم وسوف تطرح الأكسجين؟ إذا الإنسان مشي بغابة صنوبرية يحس بانتعاش عجيب، لأن غابة الصنوبر أعلى أنواع الأشجار التي تطرح الأكسجين، كأنك واضع كمامة أكسجين على أنفك. إذا مشيت بغابة صنوبر، الله جعل الأشجار أشجار تزيينية جميلة جدا وجعلها نافعة جدا. لذلك المصابون بالربو ينصحون بأن يقيموا في جبال مكسوة بالصنوبر. طيب من جعل هذا النبات يأخذ غاز الفحم ويعطيك الأكسجين؟ من أجل هذا التوازن رب السماوات والأرض. طيب من أودع هذه الينابيع؟ يعني أنت لو أنك محتاج إلى مستودع للماء يكفيك طوال العام لاحتجت إلى مستودع يعادل مساحة بيتك. اللي عنده بيت 300 متر يحتاج إلى مستودع 300 متر. الله قال وما أنتم له بخازنين. مين خزن المياه؟ مين أجرى الأنهار؟ مين فجر الينابيع؟ مين صفى هذا الماء؟ بيقول لك كل لتر تحلية بكلف 6 ريال، يعني 6 ب 13 يعني حوالي 100 ليرة. كل لتر ماء مكلف تحلية 100 ليرة. طيب نحن ماء الفيجي شو مكلف تحلية؟ تحلية ربنا. مياه معدنية كمان في معادن، حتى مياه التحلية مياه مقطرة لا تصلح للشرب، لا بد من أن تخلط بمياه الآبار كي نأخذ بعضا من المعادن المنحلة فيها. الإنسان بحاجة ليود 5 قبل شيء 6 أصفار بعدين فاصلة، يعني 5 بالمليون بيحتاج إلى يود، وهذا اليود لو نقص عن هذه النسبة الضئيلة جدا لأصيب بأمراض أخطرها أمراض الغدة الدرقية، بضعف استقلاب الإنسان. طيب مين أودع بالماء هذه المعادن؟ الله جل جلاله رب العالمين. طيب هذا الطفل الصغير يولد ليس في حليب الأم حديد، يودع الله في طحاله كمية حديد تكفيه عامين إلى أن يأكل أنواع الطعام. من فعل هذا؟ ربنا. طيب هذا القلب مين فتح بين الأذينين ثقب؟ كشفه عالم اسمه بوتال، قام سمي باسمه ثقب بوتال. الطفل ببطن أمه ليس هناك تنفس، في رئتين وفي أنف وفي خيشوم وفي قصبة هوائية وفي بلعوم بس ما في هواء. إذن الدم لا يستفيد، لا يتجدد أكسجين، لا يتجدد بحيث أكسجين وهو في الرحم. إذا الله فتح ثقب بين الأذينين حتى ينتقل الدم من أذين إلى أذين، وحينما يولد هيك قالنا أستاذ طبيب حينما كنا في التعليم الثانوي، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب. يد من تصل إلى وسط القلب؟ يد من؟ هلا فتح القلب بده 200 ألف 300 ألف، وبيقول لي طبيب كريم من إخواننا جراح قلب يعني بينشروا هالقفص الصدري وبيجيبوا كلابات يفتحوا الصدر وبيحقنوا القلب بمادة باردة حتى يهدأ يسكن، بيوصلوا هالشرايين بقلب صناعي بيفتحوا فتحة بهالقلب 4-5 ساعات يشتغل لحتى يغلق الثقب، ثقب بوتال. طيب هدول مئات ألوف الأطفال بيجوا، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب. يد من هي؟ رب السماوات والأرض. يا ترى بقلبك؟ مرة شاهدت إنسان الساعة 12 هيك حول المستشفى كثير ملهوف، فركبته خير؟ قال لي والله ابني معه داء الزرق. هذا داء الزرق يعني الثقب ما انسد. يا ربنا بيخلي كل 100 ألف طفل واحد بس كشاهد يعرفوا الناس قيمة الثقب هذا. وين بده عملية وبده؟ لي صديق هيك عنده بنت ثقب منسد، قال لي درجة من درجات الصعاب تتعب رأسا لونها زرقاء، لأنه القلب لما عم يضخ الدم بدل أن يذهب إلى الرئتين يختصر المسافة يجي للأذين الثاني. طيب كل نشاطك وكل حيويتك وتورد وجهك لأنه الثقب مسدود، مين سد لك يا؟ يد من؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ما لاحظت الشمس تشرق مرة في هذه الجهة مرة في هذه الجهة؟ ما لاحظت اللي بيته عالي مطل على الأفق بيلاحظ شروق الشمس بالصيف غيرها في الشتاء، كل يوم هناك شروق في رب المشرق والمغرب كجهة، ورب المشرقين والمغربين كنهايات عظمى ودنيا، وفي رب المشارق كل يوم هناك شروق. أتمنى على الله أن أنقل ما في نفسي حول هذه الكلمة، إن إلهكم لواحد. الذي يطيع إنسان ويعصي الله جعل الإله إلهين، الإله وهذا الشخص الذي يطيعه. فالمشكلة في توحيد الألوهية، أنت حينما تخشى جهة غير الله فقد أشركت. هنا الكلمة إن إلهكم لواحد، إله واحد، هو الآمر والناهي، هو رب السماوات والأرض، مو الإله إله الأرض فقط. إلهك الذي أمرك أن تعبده بيده السماوات والأرض كلها وما بينهما ورب المشارق. فلذلك هذا التفكر في الكون وهذا التأمل يجب أن يقودك إلى التوحيد، والتوحيد يقودك إلى الطاعة، والطاعة تقودك إلى الراحة. الكون ينقلك إلى أن إلهكم لواحد، وإذا كان إله واحد ما في غيره عليك أن تطيعه، فإذا أطعته ارتاحت نفسك وسعدت في الدنيا والآخرة. كلام بسيط مختصر، فكر، وحد، أطع، اسعد، تسعد. لكن هالإله اللي قال لك أطعني بيده الكون كله، يعني أنت تلوذ بعظيم. أيام الإنسان يربط مصيره مع إنسان يبدو قوي، لسبب أو لآخر يخسر قوته فجأة، يضيع معه من ربط نفسه معه. فأنت أليس من الخطأ والغباء أن تربط مصيرك بمخلوق كائنا من كان، مهما كان قويا مهما كان قريبا، مخلوق كل من عليها فان. أما الشيء اللائق بك، يعني باللغة الدارجة حوينتك، تربط نفسك بجهة غير الله عز وجل، يعني مرة ثانية حوينتك تضيع شبابك لغير الله عز وجل، تفني شبابك، تفني عمرك، تستهلك ذهنك لغير الله عز وجل. هذه الطاقات، هذا الذهن، هذه الأعضاء، هذه الأجهزة تستهلكها في معصية الله، لأنه كل هؤلاء لا ينفعونك. لما الإنسان بينام أول ليلة بقبره يقول الله عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. إن أنت كشاب، لا أنا شايف أمامي شباب كسر، أنت كشاب كل مستقبلك بيد الله، زواجك، مع عملك، جسمك، حدا عرفان شو في جسمه؟ يعني ممكن إنسان بسن مبكر يجي مرض عضال، فإذا كنت مع الله يعني كأن الله جل وعلا يطمئنك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كلمات مطمئنات، والله المؤمن في عنده أمن وطمأنينة وثقة وشعور بالتفوق، لو وزع على أهل بلد لكفاهم. خالق الكون عم يطمنك. نحن العادي الناس إذا كان صلوا صداقة مع شخص يعني شرطي بمخفر بيمشي بالعرض، بالعرض بيمشي لك فلان صاحبي أنك نزلته شوي. أنت ماشي مع خالق الكون، مع الذي بيده ملكوت كل شيء، مع الذي بيده أمر عدوك وأمر خصمك. مهما كان خصمك شديد وقوي بيد الله عز وجل، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع خامدون. ألا تطمع أن تكون مع هذا الخالق العظيم؟ وقال الله إني معكم، أنا معكم بشرط، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. يا أخوان، إذا كان الله على الإنسان أقرب الناس له، يلي أفنى حياته من أجل زوجته تسيء إليه وتهينه في آخر حياته، وإذا كان الله معك عدوك بخدمتك، العدو اللدود. أنا ما بدي أخ قنعان بالدين، بدي أخ عايش الدين، عايشه. بدي أخي يقول لي والله كلام ربنا حق، والله حينما اصطلحت مع الله، وحينما تبت إليه، وحينما راجعت حساباتي كلها، وحينما عهدت الله على طاعته، انقلبت حياتي رأسا على عقب، شعرت بطعم الإيمان، ذقت حلاوة الإيمان، ذقت حلاوة القرب، شعرت بمعنى التوحيد. والله ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا تخف الله لومة لائم، قل الحمد لله وكفى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قرأ القرآن، هالآيات التوحيدية احفظها عن غيب، هي مطمئنة لأنه، ولا سيما نحن عايشين بعصر يا أخوان، عصر مخيف. شلون ما تحركت بتحس في قوى مخيفة تتربص بنا الدوائر، لك كأن العالم كله يعني يحارب الإسلام. فأنت حينما تطمئن إلى أن الله بيده الأمر كله تشعر براحة كبيرة. في ستروك هذا الإعصار اللي صار، بلاد آمنة مطمئنة غنية قوية تتحكم بالعالم كله، هل نجت من عذاب الله؟ 300 كيلومتر سرعة الرياح فأصابت 30 مليار الخسائر دولار، 30 مليار قد نفقات حرب الخليج، أصابت البلاد ودمرت الأبنية والطائرات واليخوت والقوارب والسيارات والأشجار، مليون مشرد بالطريق. من يمنعنا من الله؟ مهما كنا أقوياء، مهما كنا أغنياء، مهما كنا متمكنون في الأرض، هذه آية من آيات الله العظمى، آية من آيات الله. بالرياح بيهلكنا، بالأمطار بيهلكنا، بالأمراض، مرض الإيدز، هذا المرض يعني لسنة 2000 أرقامه فلكية، شيء مخيف. عم تلاحظوا بعينكم آيات الله تترى متتابعة. لا ينجينا من عذاب الله إلا أن نكون على منهجه، إلا أن نطيعه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا في الرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا. إلي معمر بناية وساكن ومطمئن، يعني خمسة ريختر هي تبع الزلزال بالأرض بتصير، وين صفي البلاط والرخام والسيراميك والألمنيو والبرندات، وين صفيوا دول؟ هي على خمسة ريختر الأرض بتصير البناية. كثير في زلازل، مرة زلازل، مرة فيضانات، مرة حروب أهلية، مرة أمراض وبيلة، مرة أمطار حامضية، مرة شايفين بعيننا الأخبار تترى. إذا ما بينجينا إلا طاعة الله عز وجل، والإله عظيم وعادل، ما بيروح عنده إنسان بجلد إنسان. ولا تزر وازرة وزر أخرى، تستقيم لك معاملة خاصة ولو كنت واحد. فما وجدنا غير بيت من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فما وجدنا غير بيت من المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ونجينا نوحا والذين آمنوا معه برحمة منا، أبدا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أنت استقيم وشوف، الله بينجيك من كل هم، من كل غم، من كل ضائقة، من كل عدو. بس الحقيقة أنه نحن ابتعدنا عن الله واعتمدنا على غيره، فأذاقنا الله ضعف الحياة وضعف الممات. لك يعني إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. لكن ربنا عز وجل يطمئننا، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لعل الله جل جلاله، يعني هذه الضائقة التي تعم المسلمين لعلها لخيرهم ولمصلحتهم ولمستقبلهم، والحمد لله رب العالمين.